Ali. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا

إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقيل من راق وظن أنه شروق وانتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اقرأ فليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الله أكبر قرى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم ربك الذي خلق الله Oh, my God.